هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عثمان المقيم في شارع الكاشف مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا مش عارف ليه ما يتمش التعامل مع المواطنين من زاوية التسهيل والتيسير عليهم. كفاية بقى التعيدات والروتين والحاجات اللي جار عليها الزمن وما عادش حد في العالم كله بيشتغل بيها. كفاية نبص لمطالب المواطن على إنها باستمرار استغلال وإنه عاوز ياخد حق مش حقه. لو المطالب اتحققت ببساطة صدقوني الناس هترتاح وحتشتغل وحتنتج. وأنا يا حضرات واحد من المواطنين المتضررين بشكل كبير جدا من الروتين والتعيدات اللي ملهاش أي أساس من الصحة. أنا بشتغل عامل مؤقت على صندوق النظافة في مركز مدينة أسيوط، وطبيعي جدا إني كإنسان عنده أمال وطموحات إني أطلب التغيير زي غيري ما عمله. اتقدمت بطلب لنقلي من مركز مدينة أسيوط لمطابع محافظة أسيوط، وفي البداية كان التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح. وافقت محافظة أسيوط إن أتنقل لمطابعها، وكمان مديرية التنظيم والإدارة وافقت. لكن إزاي بقى؟ إزاي يتم تحقيق طلبي وارتاح؟ البهوات في مجلس مدينة أسيوط كان لهم رأي تاني، وهو: شوف يا مواطن، احنا لا واقفين ضدك ولا متعنتين ولا احنا بتوع تعقيدات وخلاص. احنا رافضين انك تنتقل من صندوق النظافة للمطابع لسبب تاني خالص. سبب ايه حضرتك؟ قوانين ولوائح النقل لا تنطبق على حضرتك يا مواطن. انت عمالة مؤقتة، والعمالة المؤقتة وضعها مختلف. ممكن تسيبني بقى عشان الضغط بدأ يعلي عليا؟ الحقني يا صبحي. كلام مش واضح ومش مفهوم يا حضرات. امال الناس اللي اتنقلوا قبلي دول اتنقلوا على اي اساس وانا لا؟ ليه؟ تعبت يا سيادة المحافظ وبعت شكوتي، واملي صوتي يوصل لحضرتك علشان تحللي مشكلتي، خصوصا ان انا شغال في مجلس مدينة اسيوط وعاوز اتنقل لمطابع محافظة اسيوط، وبيتهيألي ان ده مطلب مش صعب. فهل ممكن تحقيقه؟ ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.